ونحل جسمه عليهم دوم معلول جاوين التفت له هدة عداي وعلى جتلي تدق الوادي مطبول خلت مني الوفا والطيب دنياي وكلمة حق بعد ما واحد يقول وبعين انا شفت شيبوب رماي وبعين انا شفت شيبوب رماي وسايس صار عنتر يرعى الخيول استاذ اصبح جحا ومن ناخذ الراي وكبر وصفت نارك يا بهلول وشوف انا الردي اليوم حجاي حشل اقول بوجهه وشوف انا الردي اليوم حجاي وظن حدر القبر وينام مدلول وهذا اكبر مرض واعظم من الداي ودخيلك يا اله وانت مسؤول دخيلك يا اله وانت مسؤول Thank you. وايد ولك وين ما ناوي لك ولك وين يا قلب لا تبطل الوم يا قلبي أفا يا أفا أفا أفا أفا لا تبطل الواي ولك واي أمور فرحا إجت قلبي ولك وين حريت وياك يا وقتي حريت وياك يا ناظم يا وقتي ولك وين ترد الراح لا تضحك علي يا ابعيد ابعيد جالس يا عين فراقك كسر ضلوعي اخوي بس انا شغدي يا يما علي يما تقل النمر وانشد علي يما يا ابو